بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ نعيدها مرة أخرى: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ سبق أن عرفنا المراد بكلمة العارف. مصطلح العارف يقصد به الإنسان الذي وصل من قربه إلى الله عز وجل لرتبة انطوت فيها إرادته تحت سلطان إرادة الله، يعني استفت إرادته، لم يعد يريد شيئا، وإنما يريد ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الرتبة يقال عنه عارف، وهي فوق رتبة الزهد وفوق رتبة الصبر وما إلى ذلك، لأن الصابر له إرادة ولكن يحاول أن يخضع إرادته لإرادة الله ويعاني في سبيل ذلك من مرارة الصبر. أما العارف فهو ذاك الذي ذابت إرادته نهائيا وأصبح مراده هو مراد الله سبحانه وتعالى. وإن أحدنا لا يستبعد أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، لأن الإنسان بحسب الظاهر سيظل بشرا وستظل نفسه تحن إلى رغائبها وغرائزها، وإذا كان من المستقيمين على أوامر الله ومن الملتزمين بأحكامه يصبر على الابتعاد عن المحرمات، ولكن شعوره يشعره بأنه يعني يناقض رغبته. لكن في الواقع أن الإنسان إذا اشتدت محبته لله، وإذا اشتدت صلته بالله عز وجل، وتكامل تعظيمه لله، يصل إلى حالة تفنى فيها إرادته ويصبح مراده هو مراد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى الله سبحانه وتعالى لاكتفائه بمشيئته، أي لثقته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه حال تعتري المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة حال نعني بها أنها يعني وضع يأتي ويمر، يأتي ويذهب. فربما مرت على رجل من الصالحين العارفين المقربين حالة يستحي فيها من أن يسأل الله عز وجل أي شيء، ويكتفي فيها بما يشيئه الباري سبحانه وتعالى. لاحظوا كلمة ربما، ربما هذه تدل على تقليل، ربما يعني تمر به حالة تطوف به مشاعر معينة تلجئه هذه المشاعر إلى أن لا يسأل ربه سبحانه وتعالى أي شيء. ما الحالة التي تنتاب العارفين أو الواصلين أو الصالحين من عباد الله عز وجل حتى ينقطع أثناء هذه الحالة هؤلاء الصالحون عن التوجه إلى الله بالدعاء، مع أن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ عندما تتغلب على هذا الإنسان الذي يراقب الله عز وجل والذي اشتدت صلته بالله سبحانه وتعالى تطوف به مشاعر تذكره بحكمة الله عز وجل التي لا حد لها، تذكره برحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، تؤكد له أن الله عز وجل أرأف به من أبويه من أمه وأبيه، بل تؤكد له أن الله سبحانه وتعالى أرأف به من نفسه بنفسه. إذا هيمنت على هذا الإنسان هذه المشاعر وتسلطت هذه الحقائق على كيانه، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور في أماكنها في نصابها، وهو الرحيم وهو الودود وهو أرأف بي من الخلائق أجمع. في هذه الحالة رغائبي تنطوي، تطلباتي تغيب تذوب. لماذا؟ لأنني أتهم في هذه الحالة نفسي. ماذا أطلب من الله عز وجل؟ أطلب منه مثلا أن يغنيني؟ الله عز وجل يعلم ما الذي يصلحني، وتلك هي معنى حكمته. والله سبحانه وتعالى لن يدخر شيئا مما يصلحني إلا ويحققه لي، وتلك هي مظاهر رحمته. والله سبحانه وتعالى كان ولا يزال حفيا بي. حسنا، إذن لماذا أطلب ولماذا أسأل؟ إن قلت لله عز وجل أريد أن تكرمني بكذا، لعل هذا الكذا الذي أطلبه من الله لن يكون في صالحي، الله يعلم وأنا لا أعلم. إن قلت اللهم يسر لي مشروعي التجاري هذا، رأسا تقف مشاعري في طريقي لتسد علي السير في هذا الطريق، وتقول لا، ما أدراك أن هذا المشروع يسعفك أو يسعدك؟ لعله لا يسعف، لعله لا يسعفك، والله عز وجل أنا أعلم وأثق أنه رحيم بي وأنه يريد لي الخير. وهكذا إذا هيمنت مشاعر الثقة بالله عز وجل، الثقة بحكمته والثقة برحمته والثقة برأفته وبلطفه، إذا هيمنت هذه الثقة على الإنسان ذابت دوافع الدعاء في كيانه، لم يعد لديه حاجة إلى أن يسأل الله عز وجل شيئا. طبعا لعل فينا من يقول ولكن ماذا يدريني، لعل الله عز وجل يريد أن يبتليني، لعل الله عز وجل لا يريد أن يرأف بي كما رأف بفلان وفلان وفلان، لعل نعم. الواقع أن هذه الثقة بالله عز وجل تهيمن على من؟ على الإنسان الواصل، على الإنسان الذي تقرب إلى الله عز وجل وفاض قلبه حبا لله. هذا هو الإنسان الذي تهيمن عليه هذه المشاعر. رأى في تجارب حياته الماضية أن الله سبحانه وتعالى لم يدخر شيئا يسعده إلا وحققه له. رأى في تجارب حياته الماضية أنه ما من شيء كان يمكن أن يكون سببا لشقائه إلا وصرفه الله سبحانه وتعالى عنه. تمر بذهنه صور ماضي حياته التي أدبر عنها، فتزيده ذلك ثقة بحكمة الله وثقة برحمة الله عز وجل. ثم هو طبعا من الملتزمين بأوامره، من المراقبين له، من الذاكرين له. تفجرت محبة الله عز وجل بين جوانحه، من هنا تهيمن عليه هذه المشاعر. فهؤلاء العارفون، لا العارفون فقط، ربما أي واحد منكم إذا تنتابه هذه الحالة، الصالحون الملتزمون بأوامر الله، ربما تمر بهم حالة تهيمن عليهم وتتغلب عليهم هذه المشاعر، فيقول في نفسه فيما أسأل الله، ما الذي أسأله؟ أي شيء أريد أن أطلبه من الله أنا لا أعلم هل هو لصالحي أم لغير صالحي، لكن الله يعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فلأمسك عن الدعاء ولأفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الحالة تأتي وتمر كما سنذكر الآن. هل هنالك نماذج من الرسل الأنبياء من حياة السلف الصالح تؤكد هذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله؟ نعم، انظروا إلى سيرة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. يوم حكمت محكمة النمرود عليه بالحرق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وذلك عندما حطم الأصنام وكسرها وجعلها جذابا. نعم، وجاء لسيدنا إبراهيم ووضع في القاذف في المنجنيق، وكانت النار قد أضرمت حتى إن ألسنة النيران لتصل إلى الأمتار العالية في جو السماء. نعم، في هذه الحالة الإنسان لا شك أنه يلتجئ إلى الله بحسب الظاهر، وفي حالة يعني هو بين شقي الموت، بين شقي الهلاك وأي هلاك، فبماذا دعا سيدنا إبراهيم؟ ولا شيء إطلاق. وقد ورد في الصحيح أن سيدنا جبريل جاء وقال له أليست لك حاجة؟ فقال له أما إليك فلا، يعني إليك أنت بالذات لا، وماذا عسى أن تفيدني؟ أنت مثلي، أنت مخلوق، أما إليك فلا. فقال له فصل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما الحالة التي كانت تنتابه آنذاك؟ حالة الثقة بحكمة الله، حالة الثقة برحمة الله، حالة الثقة بلطف الله، حالة الثقة برأفة الله عز وجل به. هيمنت على مشاعره هذه الحقائق وفاض قلبه يقينا بهذا كله. في هذه الحالة شيء مخجل أن يسأل الله، شيء مخجل طبعا، ما دامت لديه هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى فلا سبيل إلا أن يمسك عن المسألة ويخضع لما قد وثق به من حكمة الله، من رحمة الله، من لطف الله، من رأفة الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة نعم مرت. ونحن نعلم أن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا قد يسأل سائل فيقول: أليست هذه الحالة متعارضة مع قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن قلنا بطلها سيدنا إبراهيم، وإن قلنا بطلها فلان أو فلان من الصالحين، طيب هو صامت عن الدعاء وفي وضع يقتضي الدعاء، وربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا أيها الإخوة، لا تعارض. كيف؟ مولانا وخالقنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كلمة ادعوني هذه في اللغة العربية من قبيل المطلق كما يقول علماء تفسير الكلام، علماء يعني البيان. وقال ربكم ادعوني، كلمة ادعوني من قبيل المطلق، أي لتكن في حياتكم التي تعيشونها ساعات تقبلون فيها إلى الله عز وجل بالدعاء. لا تخلون حياة أحدكم من الالتجاء إلى الله بالدعاء. وليس معنى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم أن على الإنسان في كل حالة أن يمد يد المسألة إلى الله بالدعاء. إن وجد نفسه أمام مشروع تجاري فليسأل الله، إن وجد نفسه أمام مشروع دراسي فليسأل الله، إن وجد نفسه أمام خطر من تابعه فليدعو الله. الآية لا تحمل معنى العموم، وإنما تحمل معنى الإطلاق، أي ينبغي أن يكون من شأن الإنسان العبد لله عز وجل أن يدعوه، أن يدعوه. لكن ما الذي تسأله الله عز وجل وما الذي تصمت ولا تسأل؟ هذا يعود إليك، وهذا يعود إلى مستوى قربك من الله سبحانه وتعالى. ففي الناس من تسوقهم الرعونة إلى أن يسألوا الله أي شيء، نعم، مثل ذاك الذي جاء يسألني ما هو الدعاء المستجاب حتى أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعو الله به. مشكلته كانت أن له محل تجاري عرضه على البيع ولم يكن نعم يأتي من يشتريه، فكان يبحث عن صيغ من الدعاء يسأل الله عز وجل بها، يدعوه بها كي يستجيب الله دعاءه. في الناس من تسوقهم الرعونة إلى أن يسأل الله أي شيء، هذا سؤال وليس دعاء، هذا طلب وليس دعاء. وفي الناس من أكرمهم الله عز وجل بالقرب منه، ومن أكرمهم الله عز وجل بالذوق، بالثقة برحمة الله عز وجل ولطفه، فيسأل الله سبحانه وتعالى في دعائه ما يقربه منه، يسأل الله سبحانه وتعالى الأمور التي تسعده في آخرته ولا يبالي بشؤون دنياه. حال هنالك أناس أرفع من هذا شأوا، تنتابهم حالة تمر بهم لا يسألون الله شيئا، لكن تمر هذه الحالة لا تبقى، لا تبقى. ما من إنسان إلا مسلم مؤمن بالله قريب من الله إلا ويطرق باب الله بالدعاء، لكن حالة وحالة كما سنذكر الآن. من هؤلاء أيضا الذين يصدق عليهم كلام ابن عطاء الله في هذه الحكمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمران بن حصين، ذاك الذي بقي 23 عاما أو يزيد مثبتا على سرير من خوص النخل، 23 عاما أثبته المرض على هذا السرير الخشن، لم تفارق البسمة وجهه ولم يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء. لماذا انتابته هذه الحالة؟ انتبهتوا حالة الثقة بالله، اليقين برحمة الله، كان غريقا في بحار من اليقين بأن الله أرحم به من نفسه، ولذلك لم يجد حاجة إلى أن يسأل الله عز وجل. ثم إن إرادة عمران بن حسين انطوت في إرادة الله عز وجل، ولذلك دخل عليه أخوه لما رآه على هذه الحالة عبارة عن جلد متغض في داخله بضعة عظام، بكى فقال له عمران متبسما ما يبكيك؟ قال هذه الحالة التي أراك عليها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. نعم، لم يسأل الله عز وجل. هذه الحالة كانت تهيمن عليه، هذه الحالة كانت تهيمن عليه. وهذا أيها الإخوة، وإن كان ابن عطاء الله ينسبها إلى العارفين، لكن أنا أقول والله إن رحمة الله أوسع من أن تكون محصورة للعارفين فقط. أي واحد منكم يمكن أن تمر به هذه الحال في فترة من الفترات، تشتد ثقته بحكمة الله، تشتد ثقته برحمة الله سبحانه وتعالى. يقول له صديق اسأل الله عز وجل أن ينقذك مما أنت فيه، يقول له ألا يراني الله؟ لعل هذا هو الخير لي، أنا جربت فرأيت أن الله عز وجل ما قدم لي في يوم من الأيام إلا خيرا. كم وكم انتابتني أحوالا تأففت منها، وبعد حين تبين أن هذا الذي تأففت منه هو دوائي، هو علاجي، به سعادتي. أنا فوضت الأمر إلى الله. هذه الحال يمر بها أي واحد منكم، بس بشرط واحد، أن يعلم ربه وأن يعرفه وأن يثق بأنه الكريم الودود الرحيم الرؤوف اللطيف. نعم، إذا مرت فيه حالة ذاق هذا اليقين تمر به حالات لا يسأل الله عز وجل فيها أمورا، ربما يأتي من يقول اسأل الله كذا وكذا وكذا، لا يسأل. نعم، لكن هذه الحالة ربما تلبث مدة طويلة أو مدة قصيرة ثم تمر. ما هي حالة؟ حالة سيطرة الشعور بأن الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأن الله عز وجل رؤوف به، وأنه لا يقدم له إلا ما فيه الخير، يثق برحمته به وبإكرامه له. هذه الحالة تهيمن عليه إلى حين، بعد حين هذه الحالة تمر، ما الذي يحل في مكانها؟ حالة كذلك جيدة، يحل في مكانها حال العبودية لله، حال الشعور بالعجز، حال الشعور بالضعف، حال الشعور بالانكسار، حال الشعور بأنه كائن لا حول له ولا قوة، فهو كريشة في الهواء. نعم، لا يستطيع أن يقدم لنفسه خيرا ولا أن يدفع عن نفسه شرا. هذه الحالة حالة العبودية لله تنتابه، تمر تلك الحالة لتأتي هذه الحالة الأخرى. طيب، حالة الشعور بالمسكنة، بالذل، بالعجز، بالضعف، بالافتقار إلى الله، إلى ما تسوقك؟ تسوقك إلى السؤال، تسوقك إلى أن تطرق باب الله عز وجل، تقول له يا رب أنا عبدك الضعيف، لا أملك من أمر نفسي شيئا، ناصيتي بيدك، تصرفها كما تشاء، يا رب لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشيطان وتبعدني عن ذاتك العلية، وأنا لا أثق إلا برحمتك، فيا رب اجعلني في حماك، يا رب اجعلني في كلاءتك. نعم، تسأله السؤال الذي يتفجر من مشاعر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذه حالة أخرى، الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى ابن لأحوال تمر به أحوال متعددة مختلفة. نعم. فإذا انتابتك هذه الحالة تبسط يدك بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم ذاته الذي وضع في المنجنيق وبينه وبين أن يقذف في النار دقائق ما حرك لسانه بدعاء، لكن في موقع آخر انظروا ماذا كان يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء. يا عجبا، سيدنا إبراهيم الذي كان بينه وبين الموت بحسب الظاهر دقائق لم يحرك لسانه بأي كلمة من الدعاء، وهو الآن يطرق باب الله عز وجل وماذا يقول؟ ألحقني بالصالحين. خليل الرحمن يقول ألحقني، ما يقول جعلني من الصالحين، يقول ألحقني بالصالحين، كأنه يقول أنا من أين لي أن أكون من الصالحين؟ إن جعلني الله ملحقا بهم هذا فضل كبير كبير كبير من الله سبحانه وتعالى. هنا حال العبودية، أنطق سيدنا إبراهيم بالدعاء وجعلته كتلة من التذلل على باب الله سبحانه وتعالى متبرئا من كل حول وقوة. هناك حال ثقة، الخطر دائم والعذاب أمامه وعما قليل سيقذر به في المنجنيق، وكأن الله عز وجل يجرب أو يمتحن ثقته بالله عز وجل. في تلك الحال هيمنت عليه الثقة. أليس هذا وضع يجعلني عما قريب أقع في براثن الهلاك والموت؟ أنا أسلمت نفسي لله، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى نعم سيكرمني، أنا أعلم أن الله عز وجل لم يحقق لي إلا ما فيه الخير، وإن كان الخير بالإحراق فليكن. نعم، هذا في الواقع حال الإنسان المؤمن، لا تسلم له حالة واحدة. سيدنا فضيل بن عياض حج إلى بيت الله الحرام بعد توبته ووقف في عرفة كما قلت لكم مرة، يوم عرفة يوم الدعاء هنالك أدعية مأسورة يسن أن يدعو الإنسان بها. نعم، والناس يعجون بالدعاء، أما فضيل بن عياض فظل واقفا كما قال الرواة وقد وضع خده على كفه هكذا يتأمل، لا يحرك ساكنا ولا يلبس ببنت شفة هكذا، إلى أن جاء المساء واندفع الحجيج متجهين إلى منى، رفع رأسه إلى السماء وقال هذه الكلمة فقط: وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو عفوت عني، وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو عفوت عني. هذه الحالة، هذه الكلمات تترجم الحالة التي كانت تنتابه. ما الحالة التي كانت تنتابه؟ الخجل، الخجل من الله عز وجل. تذكر ماضيه، وأنتم تعرفون ماضي سيدنا فضيل بن عياض، كان قاطع طريق، كان شاردا عن صراط الله عز وجل. الناس يسألون الله الجنة، كيف بأي لسان يسأله الجنة؟ سيدنا فضيل بن عياض حج إلى بيت الله الحرام بعد توبته ووقف في عرفة كما قلت لكم مرة، يوم عرفة يوم الدعاء هنالك أدعية مأسورة يسن أن يدعو الإنسان بها. نعم، والناس يعجون بالدعاء، أما فضيل بن عياض فظل واقفا كما قال الرواة وقد وضع خده على كفه هكذا يتأمل، لا يحرك ساكنا ولا ينبس ببنت شفة، هكذا إلى أن جاء المساء واندفع الحجيج متجهين إلى منى، رفع رأسه إلى السماء وقال هذه الكلمة فقط: وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو عفوت عني، وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو عفوت عني. هذه الحالة، هذه الكلمات تترجم الحالة التي كانت تنتابه. ما الحالة التي كانت تنتابه؟ الخجل، الخجل من الله عز وجل. تذكر ماضيه، وأنتم تعرفون ماضي سيدنا فضيل بن عياض، كان قاطع طريق، كان شاردا عن صراط الله عز وجل. الناس يسألون الله الجنة، كيف بأي لسان يسأله الجنة؟ وماذا صنع حتى يسأله الجنة؟ الناس يستعيذون به من النار، كان يرى نفسه يستعيذون به من النار لأنهم صبروا وابتعدوا عن محرمات، لكن أنا ماذا صنعت حتى أسأله؟ الخجل أصمته، الخجل منعه من أن يحرك لسانه بكلمة. حالة مرت به. ما الذي ترجم هذه الحالة؟ الكلمة التي قالها عندما اندفع الحجيج إلى منى: وخجلتاه منك يا رب حتى ولو عفوت عني. نعم، هذه الحالة ليست وقفا على الواصلين أبدا. ربما شاب تائه عن صراط الله إلى الأمس القريب، يهتدي اليوم إلى الله، يصطلح مع الله، يذوق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، يقول مثل هذا الكلام. تقول له: اسأل الله عز وجل المغفرة، اسأل الله عز وجل الجنة. يتذكر ماضيه فيخجل، يخجل، ينتابه الخجل ويصبح كتلة من الصمت. هذه الأحوال هي التي تجعل عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين في كل يوم بوضع، نعم، ولكل حالة سببها المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بهذه الحالة التي يذكرها ابن عطاء الله، ويمر بحالة أخرى، حالة الالتجاء إلى الله وحالة التضرع على باب الله سبحانه وتعالى. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى، المهم أن يجعلنا في كلا الحالتين أو في الأحوال المختلفة التي قد تنتابنا نستشعر بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة أيها الإخوة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله، ما يعني علاقتها بالحكمة السابقة؟ الحكمة السابقة تذكرون أنه قال: لا تمدن يدك إلى أحد من المخلوقات، لا تسألن أحدا من المخلوقات شيئا إلا أن ترى الله هو الذي يعطيك، فإن كان كذلك فخذ ما أيدك العلم، ما وافقك العلم. وهذا شيء شرحناه في الأسبوع الماضي، هذا الكلام متمم لذلك. يقول هؤلاء الواصلون العارفون أو الصالحون، تمر بهم أحوال يخجلون من أن يسألوا الله عز وجل، لأنهم واثقون بحكمته، ولأنهم وكلوا الأمر إلى مشيئته، فكيف يمكن أن يسألوا المخلوق؟ إذا كان هؤلاء الصالحون لا يسألون الخالق، لأن الواحد منهم واثق بحكمة الله، واثق برحمته، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يكتب له إلا ما فيه خيره وسعادته، أفيمد يده إلى الخلائق؟ هذا تذكير بما قاله لنا في الأسبوع الماضي، وتعميق للمعنى الذي نبهنا إليه، فكأنه يقول مرة أخرى: إياك يا أيها المؤمن بالله، إياك يا من أشعرت نفسك بالاعتزاز بعبوديتك لله عز وجل، أن تمد يدك إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تسأل فسأل الله، إن أردت أن تدعو فاجعل دعاءك متجها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل أحدا غيره، لأن الإنسان الواصل إلى الله تمر به حالة حتى رب العالمين لا يسأله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر له الخير ولن يقدم له إلا ما فيه الخير. فكيف يشرد الإنسان الذي عرف ربه بعد هذا عن باب الله سبحانه وتعالى ويمد يده إلى الخلائق يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل ذاك؟ لكن لعل فينا من يقول طيب ألم يجعل الله سبحانه وتعالى وسائط وسائل؟ فإذا كان الباري عز وجل جعل الناس بعضهم وسائل لبعض، فنحن أيضا نطلب من الوسائط الذين وسطهم الله سبحانه وتعالى. جعل فلانا من الناس وسيلة للوصول إلى مشاريعية التجارية، وجعل فلانا من الناس وسيلة لشفائي، وجعل فلانا من الناس وسيلة لدرء الأخطار عني. الباري عز وجل جعل هذا، إذن ما دام الباري جعل فلانا وسيلة لدرء الخطر عني، فلان جعله وسيلة لشفائي من الأمراض، فلان جعله وسيلة من أجل نقلي من حالة الفقر إلى حالة الغنى، إذن أنا أطرق باب من جعلهم الله وسائل لي؟ لا، قلنا بالأمس إلا أن ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك فلا مانع، يعني لا مانع من أن تسأل زيدا من الناس وأنت على يقين من أن العطاء لن يأتيك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. إذا في هذه الحالة لا مانع أن تسأل، لكن هذا من العسير، يعني ينبغي أن يكون الإنسان دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى. إذا ذهب إلى دائرة الموظفين ليتابع معاملة من المعاملات له، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل ذاك، ينبغي أن لا يتيه وأن لا يغيب عن ناظره أن الله هو الفعال، وأن هؤلاء كلهم جنود تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. وإذا انتابه خطر فالتجأ إلى زيد من الناس ليرد عنه غائلة هذا الخطر، فعليه أن يتذكر أن الله عز وجل هو الذي يرد عنه هذه الغائلة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان جنديا من جنوده يسخره لما يشاء. إذن الجندي لا يستطيع لا أن يقدم ولا أن يؤخر، وهكذا. هذه الحالة متى تتحقق؟ بكثرة الذكر وكثرة مراقبة الله وكثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. بقي أن أقول شيئا، هنالك من الناس من يطيلون ألسنتهم في حق الصالحين ممن يسمون العارفين والواصلين، من هؤلاء الذين نجد تراجمهم إن في الرسالة القشيرية أو في قوت القلوب أو في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ينتقدونهم لماذا؟ لهذه الأحوال التي تمر بهم. مثلا أحدهم يقرأ في ترجمة فضيل بن عياض أنه وقف يوم عرفة من أول النهار إلى آخره وما دعا الله بالدعاء، في أدعية مأسورة يا أخي ما دعا، شو هاد أنواع؟ شو هاد صلاح وشو هاد تقوى؟ هكذا. لا يدركون أن هنالك أحوالا تمر بهم، يعني وضع فضيل بن عياض صمته ليس حجة شرعية، لا نقول ينبغي أن نقتدي به في هذا، لكن ينبغي أن تعذره وأن تعلم أنه يمر في حالة هو مصطلم فيها، حالة خجل من الله سبحانه وتعالى ألجأته، وهذه من نتائج شدة قربه من الله سبحانه وتعالى. ربما وقف على وقف في ترجمة سيدنا عبد الله بن المبارك على ما يقوله بعض الرواة أنه استعار قلما من شخص في الشام وعاد من الشام إلى مرو فوجد نسيا قلم معه فعاد من المرو إلى الشام من أجل أن يعيد هذا القلم لصاحبه. يقول قائل من الناس اليوم هذا تنطع هذا تكلف، معروف أنه صاحب القلم هذا لن يكون يعني لن يلقي بالا به، لا داعي إلى الاحتياط في هذه الهنات التافهة البسيطة، فما الحاجة إلى أن يسافر من المرو يعني من بلاد فارس إلى بلاد الشام من أجل هذا الأمر؟ هذه حالة انتابت عبد الله بن المبارك، وعمله ليس عملا يجب أن نقتدي به فيه. لو سألته هل يجب علي إن أنا الآخر استعرت متاعا قيمته مثل قيمة قلم يجب علي أن أسافر من قارة إلى قارة؟ يقول لا لا داعي، لكن احتاجت مشاعر عبد الله بن المبارك، كيف أنا فعلت هذا والباري عز وجل يراني متاع ليس ملكي الآن كيف أستعمله؟ وجد أن هذا المتاع أشبه يعني بحية رقطاء نعم تقيم بين ثيابه. حالة من الشعور انتابته لا يستطيع، ليس له اختيار فيها. نعم، وأغلب الظن أنه كان في طريقه إلى الحجاز مر بالشام فعرج على مر بالشام بطبيعة الحال فعرج على الشخص الذي كان قد استعار منه القلم وأعاده إليه. هنالك من ينتقدون مثل هذه التصرفات، لكن ما الذي ينبغي أن نقوله لهم؟ هؤلاء تصرفاتهم لا تعني حكما شرعيا يجب أن نقتدي بهم فيه، ولكنها نتيجة لمشاعر عالية انتابتهم بسبب شدة مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. هذه الحالة هيمنت عليهم فتصرفوا هذا التصرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحسن الأدب مع عباد الله الصالحين وأن يلحقنا بهم كما قال سيدنا إبراهيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن تقبلنا وافدين على بابك مترامين على أعتابك داخلين في ساعة كرمك وجودك، وأن لا تردنا الساعة خائبين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بهذه الليالي المباركة التي أقسمت بها في محكم تبيانك أن تتجلى علينا تجلي رحمة تجلي لطف تجلي إكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نسألك اللهم أن تبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك إيماننا بك وتوحيدنا لك وثقتنا برحمتك، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي فنسألك اللهم بحسن ظننا بك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم بإيماننا بوحدانيتك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسمت عليهم على أحد، لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وقد بسطنا أكف المسألة إلى سماء رحمتك، ألا تردها عن بابك خائبة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك الساعة سؤال العبد البائس المسكين العاجز الذي لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. أعطي اللهم في هذه الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى وبدموع اليتامى، ونسألك اللهم بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم منزل السحاب، اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين رحمة عامة تجمعهم بها على صراطك المستقيم. أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بالذين اتجهوا إلى بيتك الحرام وافدين داعين منكسرين أذلاء، نسألك اللهم بالحجيج الوافدين إليك من كل حدب وصوب أن تستجيب ساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تفرج عن كل منا ما أهمه وأغمه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.